السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، في كتاب في باب الأيمان والنذور، قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حلف الإنسان ثم تردد ماذا قصد بيمينه، فنقول: ارجع إلى نيتك، ماذا نويت في يمينك؟ ما دام أنك لم تستحضر يقينا على أي شيء حلفت، فإذا حلف، فإذا مثلا قال: أنا قلت والله لا أنام إلا على فراش، ولكنني نمت بالعراء في البر أو في الحوش ليس فيه، ونمت على التراب وليس فوقي بناء، يعني سقفا. إذا كان إذا قال والله لا أنام إلا على فراش، فنام على الأرض، فقال: أنا، نقول له الآن: حلفت لأنك حلفت ألا تنوم إلا على فراش، وأنت نمت على الأرض. قال: نعم، أليس الله ذكر أن الأرض فراشا؟ فما دام أن اللفظ يعني يتحمل النية والقصد يتحمله اللفظ. إذا قال نمت على فراش يعني الأرض، لأن الله ذكر أن الأرض فراشة، ففي هذه الحالة لا يحنث، يعني لا ينتقض يمينه ما دام أنه نام على الأرض وقال: أنا كنت ناوي على فراش يعني الأرض، أو قال: والله لا أنام إلا تحت سقف، ثم نام في البر ليس فوقه سقف بناء. فقلنا له: أنت حلفت وعليك كفارة، أنت حنثت الآن. قال: لا، أليس الله عز وجل ذكر أن السماء سقفا؟ ففي هذه الحياة ما دام أن اللفظ يتحمله، يعني يصدق عليه، فإنه لا حنث عليه، لأن الرب عز وجل ذكر أن السماء سقفا، فما دام أن اللفظ يتحمل يعني يصدق عليه، فإنه لا ينتقض يمينه ولا كفارة عليه. لكن إذا كان اللفظ لا يحتمله ولا يدل عليه، مثل لو قال والله لأفطرن على خبز فأكل تمر، فقلنا الآن حنث، قال أنا نويت بالتمر الخبز، ولا هذا ما يحتمله اللفظ، ما فيه لا بالعربية ولا بالعجمية أن التمر يعني الخبز، هذا ليس لك فيه حجة، فأنت حلفت أنك ما تفطر إلا على خبز وأكلت تمرا عليك الكفارة، لأن اللفظ ما يحتمل زعمك أنك نويت هذا. التمر لا يؤول بالخبز، أو مثلا أكل فاكهة وقال أنا نويت هذا، أنا قلت خبز لكن أكلت وأنا ناوي الفاكهة، يقول لا لا ما يحتمل في اللفظ، ما دام أن النية تخالف اللفظ فيمينك حلفت بها وعليك أن تكفر. هذه النقطة الأولى، أنه يرجع إلى نية الحالف إذا كان يحتمله اللفظ. الثانية السبب الذي أثاره، أثار اليمين، قال أنا ما أدري وش نويت، ماذا قلت في يمينك؟ قال أنا قلت والله لا أدخل بيت فلان فدخله، قلنا كيف تحدث أنك ما تدخل بيت فلان ودخلته؟ قال أنا لما حلفتني ما أدخل بيت فلان لأني كنت سمعت أنه عاق لوالديه، أو أنه لا يحافظ على الصلاة في الجماعة، أو أنه يعني يتعاطى أمورا غير طيبة، فأبغضته لله وحلفت ألا أدخل بيته ولا أسلم عليه، فلما تبين لي وتحققت أن ما نقل لي كذبا وأن الرجل مستقيم وبار بوالديه وعكس ما قيل لي، فلذلك خالفت يميني. ففي هذه الحالة لا يحنث، لأن الذي أثاره وجعله يحلف لهذه المقاصد السيئة، فلما أصبح الرجل بريئا منها ليس عليه يمين، يعني ليس عليه كفارة. أما القصد والإرادة أيضا، مثلا لو في غير الدعاوى، في الدعوة يعني أدعى عليه شيء عند القاضي فلا ينفع تأويل اليمين وقول وكونه يقول أنا ما قصدت بيميني إلا كذا وكذا، يمينك على ما استحلفك عليه صاحبك، يمينك على ما صدقك عليه صاحبك، فلا يجوز أن الإنسان يتأول بيمينه ويسقط حقوق الناس. فمثلا لو أدعى عليه بمال فأنكر وقال والله ما عندي له شيء، هو يقول، هو بنفسه قصده يقول الذي عنده عندي له شيء، والذي يسمعه يظن أنه ينفي أنه ليس عنده شيء. فكلمة ما في اللغة العربية تأتي نفي وتأتي اسم موصول، فإذا قال والله ما عندي له شيء يعني الذي عندي له شيء، والذي يسمعه يظن أنه ينفي يقول ليس عندي له شيء، فهذا لا يقبل في المحاكم عند القاضي، لا يسقط، لا بد أن يكون يمينه موافقة لنيته، ولا ينفع التأويل لإسقاط حقوق الناس ظلما وعدوان، فلا نقبل منه. أما في الأمور العادية مثل لو قال والله ما أدخل بيت فلان فانتقل فلان إلى بيت آخر فذهب ودخل عليه وزاره فيه. فقلنا له كيف أنت حلفت؟ قال أنا حلفت على البيت الأول، ما حلفت أنا على أني لا أدخل له بيتا، لا أدخل بيت فلان، يعني البيت الذي كان فيه، لأني قد تضررت مرارا في بيته، زحلقت مثلا أو سقطت أو حصل لي شيء في شيء فكرهت هذا البيت. أو مثلا أيضا لو قال ما لا والله لا ألبس هذا الثوب، قماش ما يقول والله لا ألبسه، لا ألبس هذا الثوب، فقطعه وخاطه سراويل ولبسه. قلنا أنت حلفت بيمينك، نقضت يمينك. قال لا، أنا حلفت على أني لا ألبسه ثوبا، أما سراويل ما حلفت. أو مثلا والله لا آكل بيضا، ثم أكل بيضا مخلوطا مع أشياء ثانية، في أكلة مخلوطة بالبيض. فقلنا أنت حلفت أن لا تأكل بيض. قال أنا حلفت أن لا أكل بيض مستقلا، هذه نيتي وهذا قصدي. فهذا خلاص يعني بينه وبين الله، ما دام انه قصد هذا فلا يحنث. المهم ان التأويل باليمين ما ينفع عند دعاوي، عند الدعوة يعني لإسقاط حقوق الناس، أما في الأمور العادية إذا تأول يمينه ونوى شيئا زعم أنه يقصده فهذا نحن نلزمه بالكفارة. هذه المسائل الثلاثة التي ينبغي الإنسان أن يعني يتحقق منها إذا حلف يمينا، يرى ماذا قصد بيمينه حتى يرى هل لزمته الكفارة لو نقضه أم لا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاريا وجر اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. النذر معناه إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. النذر معناه هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، لكنه لا يدل على فضل النذر وأنه يستحب أن ينذر، فإن عدم النذر أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس الذي هو سيأتيك بما نذرت عليه حينما تقول علي نذر إن شفى الله مريضي لا أفعلن كذا، إن رد الله غائبي لا أفعلن كذا، إن رزقني الله ولدا أو نجحت في هذه الوظيفة أو في الامتحان لا أفعلن كذا. ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء، عليك أن تبذل السبب وتسأل ربك التوفيق وبدون نذر، حتى إذا تحقق لك ما أردت وأردت أن تشكر الله بشيء معين من العبادات على تفضله عليك بهذا الشيء، تكون أنت تفعل الشيء بدون أنك أحرجت نفسك، تفعل الشيء اللي تستطيعه من الطاعات شكرا لله. لأن بعض الناس يتحمس عند النذر فيذكر أشياء ربما يعجز عنها، فإذا تحقق له ما يريد تذكر النذر ذهب يفكر بالتخلص من النذر. طيب من الذي ألزمك؟ خلاص، من نذر أن يطيع الله فليطيع. نذرت أنك تمشي إلى مكة حافيا، من الذي ألزمك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا شيخا كبيرا يمشي في طريقه إلى مكة وسأل عنه، قالوا إنه نذر أن يمشي أن يحج ماشيا، قال مروه فليركب وليمشي، إن الله عن تأديب نفسه هذا لغني. فلا ينبغي الإنسان يذر أشياء ربما يعجز عنها فيصدق عليه الحديث ينذرون ولا يوفون. لكن إذا نذرت وابتليت وجهلت وتعجلت فعليك الوفاء بالنذر، إذا تحقق لك فعليك الوفاء، وإذا وفيت أجرت، إذا وفيت تؤجر، كما أنك لو لم توفي أثمت. فالله أثنى على الذين يوفون بالنذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلو نذر معصية قال إن نجح ابني في الامتحان لأذهبن به إلى بلد كذا وكذا من بلاد الكفر السياحة، هذا نذر معصية ليس نذر طاعة، ولا يجب الوفاء به ولا يجوز الوفاء به. فعليه تأديبا له أن يكفر كفارة يمين ولا يوفي به. أو مثلا قال: لأشترين له آلة لهو يسهر عليها ويستمتع بها، لا، هذا معصية، لا توفي بنذرك. أوفي بنذرك إذا كان طاعة لله. وأما النذر العادي الذي لا طاعة فيه ولا معصية، هذا يخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. إن كان ليس فيه مشقة تعمله، وإذا كان فيه مشقة اتركه وكفر عن يمينك. مثل قصة أبو إسرائيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فإذا رجل قائم في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن يقوم ولا يجلس وأن يسكت ولا يتكلم. كم نذر؟ أربعة، فيها واحد لله والباقي لا فائدة منه. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الشيء لله طاعة يتمه، لكن كونه ما يتكلم أو يقف بالشمس أو يقف واقف طول النهار، أي مرضاة لله في هذا؟ أي تقوى؟ ما فيه. فلذلك هذه أمور مباحة، ليست محرمة، لكنها يعذب نفسه بدون فائدة. فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يتركها. وأما الصوم الذي هو طاعة الله يتم صومه. هذا ما ينبغي أن يكون في النذر. وأما عاد كفارة اليمين والنذر، الكفارة كما ذكر الله في سورة المائدة ثلاثة على التخير، والرابع عند العجز عن واحد من هذه الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه تخير، أنت مخير. إطعام 10 مساكين بأن يدفع لكل واحد منهم نصف الصاع من الطعام، كسوته يكسوه بما يكفيه في الصلاة، والعبد إذا كان عنده عبد سواء ذكر أو أنثى يعتقه لله إذا كان مؤمن بشرط. هذه الأمور الثلاثة مخير بينها، أيها صار سهل يفعل به يكفر به، لكن إذا ما وجد واحدا من هذه الثلاثة فمن لم يجد فصيام 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة. لكن يقولون أن في قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعة، أما القراءات المشهورة 7 حسب ظني بأنها لم يذكر فيها متتابع. فالآية التي عندنا في سورة المائدة على قراءة حفص كما تعلمون ليس فيها ذكر التتابع. وأما إذا نذر مثلا أن يعتكف فإنه يعتكف، إذا قال مثلا ليلة الواجب عليه ليلة ولا يجب عليه الصيام لأن الليل ليس فيه صيام. وإن نذر أن يعتكف يوما أيضا يعتكف ولا يلزمه الصيام، فلا يعني فالاعتكاف يجوز إذا كان منذورا بدون صيام، إلا إذا كان قال اعتكف في المسجد الفلاني صائما، خلاص معناه نذر الصيام والاعتكاف. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. ما قال إذا أوفي بنذرك وأصبح صائما، فلا يلزم إلا بالنذر لو خصصه وألزم نفسه به. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها العمد، العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. النفس المؤمنة ثمينة عند الله، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، يعني إذا والعياذ بالله زنى بعد الإحصان يقتل يرجم، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا مؤمنة عمدا يقتل بها قصاصا. والتارك لدينه المفارق الجميع، من فارق دينه فاقتلوه، المرتد يقتل بعد أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وما عدا ذلك لا يجوز أن تقتل النفس ظلما وعدوان بأي حجة من الحجج، عصبية أو قبلية أو مشاجرات أو نحو ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل عمدا يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله لأنه توعد من يقتل نفسا مؤمنة بغير حق، وحق للمقتول فإنه يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيد قابضا على القاتل بيد الأخرى يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، دم المسلم على المسلم حرام، أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء أموال بعضكم على بعض، دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام إلا بحق. فالقتل إذن عمدا يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء أولياء القتيل، وحق للقتيل نفسه. فأما حق الله فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وقد توعد القاتل في نار جهنم ولعنه، توعده بالغضب واللعنة والعذاب، ولكن يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو يغفر ما شاء، يغفر ما شاء لمن شاء. أما حق الأولياء فإنهم يخيرون بين أن يقتصوا فيقتلوه أو يأخذوا الدية، وإن عفوا لله فذلك أجره عند الله. أيضا إذا اتفقوا على العفو مجانا قالوا: لا نريد قصاصا ولا دية، عفوا عنه لله فأجرهم على الله. أما حق المقتول فسمعنا أنه يحضره عند ربه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إن شاء الرب عز وجل أعطى المقتول من حسنات القاتل، إن كان له حسنات تكافئ، وإلا يؤخذ من سيئة المقتول وتوضع على القاتل، أو يتجاوز الله عن القاتل برحمته ويكافئ المقتول من فضله، فهذا لله عز وجل. لكن الجزاء المترتب عليه يعني للأولياء الدية 100 من الإبل أو ما يقابلها من المال النقدي، كان المقرر أولا 1000 دينار من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة أو 100 من الإبل على حسب اختلاف أسنانها، عاد هذا بالتفصيل فصله العلماء رحمهم الله على حسب ما ورد في الحديث. ومعلوم أنه عندنا كل ما بين حين وآخر قد يقرر مقدار الدية بالنقد الوطني على حسب قيمة الإبل. كان قديما قديم كان 16,000، والآن العمد الظاهر لي والله أعلم أنه 400,000 والخطأ 300. والعاقلة يعني قرابة القاتل لا يحتملون لا يتحملون من دية العمد شيء، ولا يتحملون ما دون الثلث من الدية. لو جنى جاني على إنسان وهذه الجناية قدرت بأقل من ثلث الدية فهي على الجاني، أما الثلث فما فوق خطأ أو شبه خطأ شبه عمد تحمله الدية تحمله العاقلة. والعاقلة هم قرابة الشخص من الرجال وعصبته قريبين أو بعيدين يرثون أو لا يرثون، رجال عقلاء قرابة هذا الشخص تقسم الدية عليهم على حسب حالهم المالية واستطاعتهم، يؤدونها 3 أقساط كل سنة قسط. ولا بأس أن يطلبوا أهل أولياء القتيل أكثر من دية مقابل أن يتنازلوا عن القصاص، فإذا رضي القاتل الجاني بدفع ما يطلبونه مقابل أن يسلم من القتل فإنهم يطلبون ما شاء وما تطيب به نفوسه. فقد ورد أن رجلا قتل رجلا على زمن معاوية رضي الله عنه فسجن هذا القاتل حتى بلغ ابنه ابن المقتول، فجيء به وخير قال يقتل، قالوا نعطيك ما تشاء إلى قالوا حتى إلى 10 ديات مضاعف 10 مرات، قال لا والله لأيتمن أولاده كما أيتمني ولأرملن امرأته كما أرمل أمي، لا أريد ديات. 10 ديات رفضها. فالمهم يعني إذا هم رضوا إذا طبعوا بالمال وقنعوا به لكنهم طلبوا مالا تطيب به نفوسهم ويرضونه والجاني امتثل فإن له ذلك والله أعلم. أما هذا إذا قتله بشيء عمد يعني قصد قتله بشيء حاد أو أعطاه سما أو ألقاه من شاهق أي نوع من القتل، وقد ورد أن القاتل يقتل بمثل ما قتل إلا أن يقتل بمحرم. القاتل يقتل إذا طلبوا القصاص يقتل بمثل ما قتل، إن كان ضربه بسيف يضرب بالسيف، قتله بالرصاص يقتل بالرصاص، رماه من شاهق يرمى. ألقى عليه حجر حتى قتله كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين من أجل أن يأخذ أوضاح يعني حلي عليها من الفضة فوجدت وبها رمق حياة، فسألوها من قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى جاءوا باسم اليهودي، فأومأت برأسها النعم، فأحضر فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. لكن لو قتل بمحرم لا، لو أنه عياذ بالله أسقاه خمرا حتى مات لا، يقتل بالسيف، أو فعل به والعياذ بالله الفاحشة حتى قتله. المهم أنه إذا قتل بشيء محرم لا يقتل بمثله، المحرم لا تنفذ به الحدود، تنفذ بما يؤدي المقصود دون أن نعصي الله فيه. أما قتل شبه الخطأ شبه العمد، هو أن يقصد ضربه بشيء لكن ما قصد قتله ولم يضربه بشيء يقتل عادة، لكن سبحان الله صار الأجل قد حضر فصار مع هذه الضربة هلك، مثل ما ورد في الحديث المرأتين من هذيل اقتتل بينهما، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فضربتها في بطنها فقتلتها وما في بطنها، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالدية، دية عمد، لأن الضربة عمد لكن ما قصدت القتل حتى يقتص منها. فإذا كان الضربة أو الجناية حصلت عمد لكن هذا الجناية لم يعني لا يقتل عادة، لا يقتل عادة، مثل لو ضربه كف ثم سبحان الله مات مباشرة، أو ضربه بيده مثلا في بطنه أو في ظهره ثم هلك، ما قصد قتله ولا قتله بشيء يقتل عادة، فهذا يسمى شبه عمد، لأن الضرب عمد لكنه لم يتعمد قتله، فهذا بمنزلة بين المنزلتين، ديته دية العمد ولكنه لا يجب فيها القصاص وليس فيه كفارة، فهذا الدية أيضا على العاقلة، يعني العاقلة ولا على القاتل يا عاصم؟ خطأ شبه العمد، قاتل دية العاقلة في الخطأ. نعم، العاقلة تتحمل الخطأ، تتحمل الخطأ، وثلث الدية من الجنايات الأخرى إذا وقعت خطأ. أما لو جنى جناية وقدرت بأقل من ثلث الدية فعلى الجاني. أما النوع الثالث من القتل، النوع الثالث من القتل الخطأ، خطأ محض يعني خالص ما قصد لا من قريب ولا من بعيد أن يقتله، لكن صار في سبب هو الذي فعله، أو مباشرة لكنه ما تعمد، مثل والعياذ بالله دهس السيارة، هذا سبب مباشر لكن ما تعمد، لكن لو حفر بئرا وتركها بدون علامة وبدون تنبيه وسقط بها إنسان فإن هذا قتل خطأ، عليه الدية، والدية تتحملها العاقلة، العاقلة مثل ما قلنا قرابة الرجل من الرجال البالغين على حسب حالهم واستطاعتهم، تقسم عليهم 3 سنين. وعليه يعني على القاتل خطأ الكفارة، والكفارة كما ذكر الله عز وجل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا القاتل خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة، يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ليس لها ثالث، ليست كبقية الكفارات، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكين، لا، هذه ما فيها إطعام. هذا باختصار يعني ما يخص الجناية على النفس، إن كان عمدا أو شبه العمد أو الخطأ. لا يقتل الوالد بولده، لو والعياذ بالله والد قتل ولده لا يقتل به، لأنه السبب في وجوده، لكنه يحرم من ميراثه. فإذا ليس للقاتل من الميراث شيء، وكذلك الأم من باب الأولى، لو أنه عياذ بالله قتلت ولدها عمدا. أما الكفارة فإنه لو أي واحد منهم والد ولا غيره إذا قتله خطأ فالكفارة واجبة عليه، واجبة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني شبه العمد، هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. بما لا يقتل غالبا، يعني غالبا يعني مثلا ضربه بالعصا، مثل المرأة التي ضربت المرأة الأخرى بحجر، حجر عادة ما يقتل، لكن سبحان الله وافق الحذول للعجل. أو مثلا ضربه بيده، أو المهم أنه إذا ضربه بشيء لا يقتل غالبا وليس من أدوات القتل، فإنه لا يعني لا يجب فيه القصاص، لكن تجب فيه دية العمد، كما قلنا أنه بمنزلة بين المنزلتين بين العمد والخطأ، ديته دية عمد لكن ليس فيه قصاص وليس فيه كفارة مثل الخطأ. قال نعم. قال الثالث: الخطأ، وأن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. نعم، إما بمباشرة مثل ما قلنا نسأل الله العفو والعافية دهس السيارة، أو بسبب كمن حفر بئرا أو بيارة وتركها بدون علم وبدون علامة ووقع فيها إنسان فمات، فإنه قتله خطأ، لأن هذا سبب، هذا سبب، فالدية على عاقلته وعليه هو الكفارة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح نكمل الباقي والثبات على الإسلام والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين أجمعين، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي بقية في... نعم باقي بقية في خطأ اسرده. قال: ففي الأخيرة لا قود بل الكفارة في مال القاتل. هذا هذا قاتل شبه العمد خطأ. ففي الأخير لا قود أي بل الكفارة في مال القاتل، أيها الكفارة. نعم. كفارة في مال القاتل، يعني إما عبد أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد. نعم. والدية على عاقلته هم عصواته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. نعم. هذا القتل الخطأ، على القاتل الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ليس هناك شيء ثالث. وأما الدية فعلى العاقلة، والعاقلة كما قلنا هم أقارب الرجل من الرجال البالغين العقلاء، كل على حسب حاله واستطاعته، تقسم عليهم 3 أقصاد في 3 سنين. نعم. في بعض النسخ ففي الأخيرين الأقوت بالكفارة ودية على العاقلة، بعض نسخ الكتاب. في إيش؟ النسخة معايا ففي الأخير لا قود، في نسخة أخرى ففي الأخيرين لا قود بالكفارة ودية على العاقلة. لا قتل، إيه هذه شبه العمد، شبه العمد. لا قود يعني ليس قصاص ولا كفارة أيضا. أنا قلنا أنه في منزلة بين منزلتين، شبه العمد في منزلة بين منزلتين، ديته دية العمد لكن لا قود فيه ولا كفارة، يسقط عنه القصاص فقط، ولكن الدية كاملة، دية عمد وليس عليه كفارة صيام أو عتق، إنما الكفارة في قتل الخطأ. هو أقصد سؤالك يقول النسخة الثانية ففي الأخيرين لا قود بالكفارة ودية العاقلة في الخطأ وشبه العمد، النسخة اللي معاي ففي الأخير لا قود. لا لا لا قود، أقصد أن النسخة الثانية العمد شبه العمد والخطأ كلها الدية العاقلة وفيها الكفارة. نحققها إن شاء الله ونشوف إن شاء الله، أنت حققها حصل الليلة تشوفها، ولا إذا جيت إن شاء الله بالنهار نحققها نشوف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. فتاوى اللجنة الدائمة الدية على العاقلة في شبه العمد وفي الخطأ. الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. نعم. هذا وين؟ فتاوى اللجنة الدائمة. اي خلاص، هذا اللي فاهم انا اول، لكني شككت وسألتك قلت لا انه على أنا كنت في الأول متصور أن حسب فهمي الأول على أن شبه العمد والخطأ على العاقلة، وإنما العمد المحض الكامل هو الذي على القاتل نفسه. لكن هل على القاتل شبه العمد كفارة أم لا؟ فالظاهر لي والله أعلم أن الكفارة إنما هي على قاتل الخطأ. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.